أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. قال إبراهيم لأبي آزر أتتخذ أصناما آلهة أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين.

صدق الله العظيم. الفاتحة.